الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعين الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعين يا ربي كنا بالحبايب شاملين يا ربي كنا بالحبايب شاملين الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعين يا ظريف الطول من غيرك إلي لو سألني المر من يدك حلي يا ظريف الطول من غيرك إلي لو سألني المر من يدك حلي من بعد ما كان السلام كله لي يا حسرتي صار الورق ارسالي لها عالهيلة الهيلة الهيلة عالهيلة الهيلة الهيلة يا رب عالهيلة عالهيلة يا تاركني للأسى أسهر معه بالدماء بغرب الأمان أزرع يا تاركني للأسى أسهر معه بالدماء بغرب الأمان أزرع لحن الهوى حنيت وجابت بالندم راجع لنا ايه عليلة الليلة الليلة عليلة الليلة الليلة عليلة عليلة الليلة الليلة يا رب يا ربي بدنا Yeah.